أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم. يقول سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلى آخر الآية. في هذه الآية دلالة على تحريم نكاح المشركات للزواج بهن، وتحريم إنكاح المشركين أي تزويجهم. فلا يحل لمسلم أن ينكح مشركة، ولا يحل للمسلمة أن تتزوج من مشرك، لا حال. الحمد لله. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب ثنى في القرآن كثيرا، خص الله وعباده المؤمنين بنداء وخطاب يذكرهم بما أنعم الله به عليهم من الإيمان الذي يقتضي منهم الطاعة والامتثال، وفيه هذا تكريم لهم وتنويهم بما أنعم الله به عليهم من الإيمان. ادخلوا في السلم يعني في الإسلام، ادخلوا في الإسلام كافة يعني ادخلوا كلكم في الإسلام، أو ادخلوا والله أعلم في الإسلام كله في جميع شرائعه. يجب على العبد أن يدخل في جميع شرائع الإسلام علما وعملا، اعتقادا وعملا. فكما دخل في أصل الإسلام الشهادتين، عليه أن يدخل في شرائع الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والحج وشرائع الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم عند المسجد الحرام ولا يزال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لا إله. يقول الله كتب عليكم الكتاب في دليل على فرض الجهاد في سبيل الله كما قال كتب عليكم الصيام قال سبحانه كتب عليكم الكتاب وهو كره لكم يعني أمر مكروه القتال لأنه فيه ذهاب النفوس وهو كره لكم مكروه كراهة طبيعية كراهة طبيعية يعني الإنسان مجبول على كراهة الموت وما يؤدي إليه قال الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير وكل ما يكرهه العبد الكراهة الطبيعية مما أمر الله به فما أمره الله به هو خير له حفت الجنة بالمكاره صنفين من الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خير ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فليظهر المسلم من أي صنفين هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة هذا موجب الشرع والعقل أن يسأل أن يطلب الإنسان الخير العاجل والآجل أما أن يؤثر العاجل على الآجل فهذا من الجهل كذلك يذكر تعالى في هذه الآيات صنفين من الناس صنف من شرار الناس من المفسدين في الأرض المعجبين بأنفسهم المغرورين في هذه الدنيا المستكبرين على الحق ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هذه صفة المنافقين يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهو يزكي نفسه ويبدي معسول القول أما في عمله مع الناس وفي حقوق العباد فهو مفسد يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومع ذلك لا يقبل النصر ولا يقبل الوعظ. إذا قيل اتق الله أخذ في العزة بالإثم استكبر وألف من قبول الحق. فهذا هو الكبر كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام. الكبر بطل الحق أي رده وغمط الناس. أخذت العزة بالإثم فإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا هو المصير هذا مصير المفسدين المستكبرين والمنافقين. ثم يذكر الله تعالى صنفا آخر هذه من ذكر الأضداد والمتقابلات. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يبذل نفسه ويبيع نفسه في سبيل الله يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يبيعها يبذلها ويضحي بها طلبا لرضوان الله. فأين هال منها؟ لا بد أن يكون من هذه حالة لا بد أن يكون يعني هذه تتضمن صحة الإيمان وصدق الإيمان ضد حال المنافق المفسد. وإذا كان هذا شأنه يبذل نفسه في مرضات الله لا بد أن يكون كما كان صالحا يكون مصلحا ويسعى للغير يسعى في أرض الله بالصلاح والإصلاح ضد حال المفسدين. والله رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. وعقب ذكر هذا النوع من الناس عقبه بذكر هذين الاسمين مما يدل على انهم ان من هذه صفته هم اهل الرأفة والرحمة هم الذين يفوزون برحمة الله ورأفته ورضوانه يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.